فماذا للتشريع؟ لأنه له لو. وكان في عصر السبعينات له وجود ملحوظ وممنوح، وكان في قضية وجماعة مع تحصيل الهجرة، ودرك مقاماتها على الأفكار ضعف شباب المسلم الملتزم البعيد عن هذا الخط المنحرف، لكن ما كتب ترتبط بقضية المفاجأة أن بعد من تعديل المسار للشباب المسلم شباب الشيطان، وسمينا بالتصوف لأنه موجود في واقعنا أكثر من زواج أي سلاح، لكن ليس معنى بالكلام عن التشريع أو التصوف أنهم في خطورة التشيع مثلا، لا، التشيع أكبر من التشريع ومن التصوف، كل ما تشاهد من المرات. وإن كان هناك خلل لكن ضعيف بين التصوف والتشيع، التشيع في علم التصوف قضايا قضية محبة آل البيت العاقبة تجاه آل البيت، أو قضايا مرتبطة بالرسيلة والجماعة والضرر وما إلى ذلك، سيجعل هذا هو الخير لم نذكر من خلاله يقوم ليتشيع فيما بعد، سيما اذا وجد يعني عوامل شرعيه تساعده وتؤهله بان يتشيع. ومن غض النظر او من ذكر الاشخاص تعلمون انه كان في مصر تشيع لكن لم يكن له نفع حتى جاءوا داعيا ليوم ما وجعلوا له مكانا مرموقا، واصبح له صوت مسموع وصار يتكلم امام الناس التصوف، لكن اذا جلس في جلسه كان الشيء ويسب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه أو ما إلى ذلك من قضايا الشيعة، فهذا شيء من خطيرة، ولا شك أن فيه أشياء أخرى خطيرة كلها ترتبط بقضية العقيدة التي بدأناها، يعني موضوعنا نتكلم عن قضايا أخرى موجودة في العراق قديما مثل الخوارج والمرجعة والمعتزلة وقضايا أخرى حقيقية من العلمانية والماسونية والعولمة إلى هذه الأشياء بتمثل العقيدة من جانب الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أن هذا الدين الأمين فأوفوا بدينه كما كتبت، وتعلمنا من بين ما تعلمناه ان العقيده هي الاساس وما بعده بناء، وكل بناء بغير اساس مهما ارتفع سرعان ما يزهار ويقع ضعفا، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ام من اسس بنيانه على شفا جرس هاتف والله لا يهدي القوم الظالمين. في الحقيقة إذا وجد الخلاف في العقد في الأمة كان هذا هو سبب النجاة، لكن يوم أن تتحد الأمة على عقيدة سواء على كلمة سواء في العقيدة فإن هذه الأمة تقوى حتى وإن اختلفت وجهات المرء أو خلاف الأخيار أو فرعيات المناهج والتفصيلات، فالخلاف في مثل هذه الأمور أمر الله ما لم يهدى هو ينزل حتى قوله تعالى ولا يزالون مثل الجليل إلا من رحم ربه قل لا ولذلك لم تغي على طالب العلم أن يفهم قضية الخلاف وعدم الخلاف وما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، فيجد أنه لا يجوز الخلاف أبدا في القضايا العقدية والدلية وإن وقع الخلاف فيما عدا ذلك. لك على أنك لا تقبل الخلاف في أي شيء، تريد أن تطلب الناس جميعا في طالب واحد، هذا أمر خلاف الفطرة الإنسانية والسنن الربانية. ففي أي أمر صغر أو كبر، ولو على مستوى زوج وزوجك، لو على مستوى جماعة أو مسجد أو دولة أو أمة، الرجل الزوجة له يتنصب والزوجة له يتنصب. قد تكون المسألة مرتبطة بتربية ولد أو بتربية الزوجة تتكلم مع زوجها أو لا تتكلم معه مثلا، تبدأ مع الأولاد ولا يريد أن تختلف وجهة النظر وتعرض القضية في مسألة النظر عند الرجل مقبولة وعند المرأة مقبولة ولا لا. إذا الخلاف في وجهة النظر لا يوجد بالوجه القضية أو هذا لا ينبغي أن يكون، لكن إذا ترابطت المسألة إلى قضية عقدية فهنا نقول قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. قضية عقدية الحق فيها واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن هنا كان أهمية دروس العقيدة، وكان التركيز على فضل المنهج الكبير والمنهج الكبير. ولما كنا قد استوفينا الكلام عن ركائز الإيمان وعن المنهج التكفيري، يبقى أن نستكمل الكلام إن شاء الله تعالى عن المنهج الكبير، لأن هذا هو الأول من بعد عودتنا من السفر، وكثير من إخواننا لم يعلم به ولم يعلم الإعلان عنه إلا عمرهم. فعلى أي حال ما أردته أنني ألخص تلخيصا إجماليا ما بدأته في الكلام عن التصوف لأصل الإعلان إلى الأمير القضايا المرمضة لهذه الجزئية وهذا المنهج إن شاء الله تبارك وتعالى. فلازم مع حضراتكم الكلام عن التصوف في صورة المقدمة، ثم منهج المقدمة عبارة عن ما معنى التصوف، متى ظهر، أي ظهر، أقسام المتصوفة، فرق الصوفية أو طرق الصوفية. حول هذه المقدمة وهي مهمة جدا، كان هناك من وراء تأليف الكتاب في هذا الطور، وكنت قد أملقت كتابا في احتمال مدرسية ترجمة جنسية، ووضعت الخطة لإخبار ذات الظروف على مذكور الثالثة للدراء كنت انتفال هذه الرسالتين، يعني رسالة التكفير على التكفير ده منهج يعني التكفير كل الناس يرفضونه دولة وشعب لما أرهل في الرسالة للدراء على الخوف. وبعدين أحاول الحشة بحية علمية أو بأبداء في الآخر أطلع أن أتصوف في تخريج في خرافة في بدع ولا هي نفسي صوفي ولا هي سميرها صوفي ولا هي فإحنا نتكلم إزاي يعني مش فيها في نزهة لله جمعة العلم وفي مش عارف حاجات كده بيقولوها عن البحث العلمي وحرية البحث العلمي وبعدين البحث العلمي إيه يعني ممكن يعني صوف الكلام وأمانة وحيدة وإنصار. لا لا لا كان نفسه القضية من الجزير وإلى التكفير فيعني عليك أخذ الدكتوراه يعني أي حاجة بس ما لاش موضوع التصوف ولما تأخذ الدكتوراه تابعة للشهر. وقد كان الخطة كانت معمولة للرسالة. أنا اشتغلت الدكتوراه، كنت شغال برضه في التصوير، وهو أصبح هذا الكلام شبهات التصوير. صحيح ما خدش حقه لو إن الدكتوراه كان كده مرتين، لكن الفكرة طب الفكرة نفسها إن في أي مكان يؤثر على الخوف، تصوير صح ولا لا تصوير صح ولا لا؟ لما يجب الان هم جماعة كمية دولية فإلهي كفر هو الضالة الرجل حمل لنا كمسان فخرين طالب علم الله يقرأ الرسالة والأيدي يمتاز حجر صنفا كل مصورة وناس أبنى يدور الجزء يدور الجزء والإعلاء لصدقيه وفي هذا آخر يزم المتصورة وما حكم عليه بالكفر جملة مرات. وأنا واحد من الشباب اللي ما رأى هذه الكفر وديت الكفر وزوى الأمر أنا مش مرحبا، لكن عندي دراية على الشباب الصوفية يعني بالغضب الساعة المصرية. فإذا إذن من لغة الوسطية ومن ظهر من الانتراح والحقيقة وشكة في كلام جيد ومنذ بالجنب لرجل يعرض المتطور العدو اللدود له وهو رئيس الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحق قال إن ابن تيمية كان مغرسا ومن يكن مغرسا وكان أدرى بالصوفية من الصوفيين أنفسهم وأعلم بالتصوف من التصوف الذي عنده زواج. ولما كان على هذا النمط تلك الوسيرة كتب فيهم كلاما من يده الوسطية والإنكار والبعد عن تقرر القول في حقها. نقلت هذه المقدمة في مقدمة هذا من بعد تعريف التصوف، هل التصوف مقبول من الصفا ولا من الصف الأول ولا من أهل الكفر ولا من العلم الوثني أن يسقي من أن يدعم ولا مأخوذ من رجل يدعى صوفا ولا مأخوذ من جنسه مأخوذ. ذكرنا هذا التفصيل ووقفنا عند كل من كلمة ورحنا نقول لو كان من أهل الكفر يكون صفيا ولو كان من الصف يقول يعني لما كنا كفرة يقال صف أهل الكفرة ويوجد من بعض أهل الكفرة والمتطرفة ما يجب على قرن من الزمان. ولو أنه من الصف فما معنى الصف الصف الأول الصف المقدم عند الله حقيقة يكون صفيا ولا يجب فيه. ولو انه من الصفاء يكون صفائيا او صفويا الا هذا ولا ذاك ولا ذلك. وتعرفنا هذا وجدنا لا يصح نقرا ولا تاريخا ولا شرعا. اقرب معنى ان تلفت مع هذا وانما تصور من الصوف قال تصور الرجل اذا لبس الصوف وتقمص الرجل اذا لبس القميص وعرف عن ان التصوف لا واعي الزهر فكان المنون الصوف الخشن إلا أن غيره يلبس الصوف أيضا لا كانوا نلبسه دائما وأبدا فتميز به وصار إشارة لهم والعلامة عليهم وعرفوا من المتصوف وحتى مع قبولنا لهذا المعنى اعترضنا عليه أن المتصوف يلبس الصوف ذهابا وقالوا نتشبه بعيسى بن مريم عليه السلام قلنا وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لبس الحكمة كما لبس الصوف لكن لبسه الحكم والبياض كما أكثر لبس الصوف ولهج نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من هدي غيره حتى ولو كان عيسى بن مريم عليه السلام هو الذي لبس الصوف تقوم بالفضل وعد شوية ترجع على الفنان نصف فانت يا مولانا إلا فمن رغب عن سنتي فليس مني. إلا المبالغة في عباد الله لا تجد. وكل شيء زاد عن حد قال بين وما البدعة حديثي. البدعة زيادة أمر يظهر طريقا للشرعية يقصد به صاحبه زيادة تعفر بالله يعني المبتدع ما قصد من هذا الدين يقصد زيادة تعفر بالله عز وجل ومع ذلك لا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذه الوسيلة فرج من خلال لماذا زال على عظم الموارد والأيام دي عباس في مرة لا لا لا مرة سيدنا الحسين رضي الله عنه وسيلنا وبرراه من طبع الهدى يعني لما يعرض في المولي الأحسن وانا يعرض على الله وفي الأهالة والكسريات والساعة تعود الحلق ولا برعام الله متطوره عباره عن اصناف ليس صنف واحد. يعني باختصار تعلمون ان الله عز وجل مات في في اوائل الخلافه الراشده خلافات التي وقع في ايدي عنه سيدنا معاويه رضي الله عنهم ترتب على هذه الخلافات الراشدين الحربين في موقعه الجمل موقعه فلسطين فرق نشا في الشيعه نشا في الخوارج نشا في المرجئه في مقايا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اعتزلوا هذه الفكره ثم جاء جيل التابعين من بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا أن الدنيا قد فتحت على الناس وجدوا خلافات وجدوا فرقا فاعتزلوا هذا وما لزمهم فهؤلاء الأساتذة يتكرر فيهم المتصوف ودائما يحبون الانتساب إليه يقول لك احنا ابتداء لسفيان الثوري والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وذنون المصري وابراهيم بن ادهم وعبد القادر الجيلاني هؤلاء الائمه الاعلام كل فيهم اكثر من مره هم ملك السمع والبصر وهم على العين والراس لكنهم بشر يصيبون ويغيروه وهم ثوابهم اكثر من خطائهم لكن هؤلاء الاساتذه ان دخل او دخل معهم فلم يفعل اي استاذ او اي انسان عادي زاهد محبوب له تلاميذ التلاميذ مثل الاستاذ لا قد يتفوق بعض التلاميذ النجباء لكن قال التلاميذ ليس كالاستاذ واصبح التلاميذ يقلدون الاساتذه فوقعت نقطه جوهريه في المنهج اخلاق المنهج الاساتذه مرجعهم القران والسنه التلاميذ مرجعهم الاساتذه فالاستاذ يصيب ويخطئ فاصبح التلاميذ يحاكون ويقلدون الاساتذه في صلاتهم وفي خطئهم ومن هنا بدا الخلق ولذلك التلاميذ ينطبق عليه قول الله عز وجل خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه ساتذه العلم الراس التلاميذ خلقوا عملا صالحا واخر سيئا لكن في جيل انجاز في المتصوفه وهم قوم اسلموا حديث والله اعلم انهم اسلموا في الظاهر واما باطنهم وسرائرهم فالى الله دخلوا الاسلام وهم اصحاب الفلسفه الذين جاءوا من الهند والذين جاءوا من اليونان والذين جاءوا من الرومان تعلمون ان الاسلام انتشر وانفتح على العالم اجمع وجاء فتره سموها فتره الانفتاح العلمي او عصر العلوم ايام الخلافه العباسيه فدخل هناك الاسلام ومعه فلسفه قديمه فلسفه حلول فلسفه الاتحاد فلسفه تنافس ارواح استفاد لم يسلموا فلسفتهم وانما فلسفوا اسلامهم بقيت المشكلة إلى يوم الناس هذا نقبل الفلسفة ولا نرفضها؟ وإيه اللي ممكن يكون المسلم من الفلسفة ناخده واللي مش مسلم نرفضه؟ ومسألة أسلمة العلوم اللي بتسمعوا عنها دخل هؤلاء الفلاسفة لو بدأوا مباشرة ينشرون ما عندهم من الفلسفات على الناس ثلاثة أرواح في وحدة وجود في كذا مين يقبلها؟ لما يكون لسه واحد حيئنا جديد يبدأ إذا يعرف علينا أخرى نقبله بس أنت لسه يا ابن امبارح أنت أتعلمنا إنما هم عملوا حاجة قصيرة جدا انجزوا في خلوات الصوفية فترة من الزمان حتى وثق الناس فيهم على أنهم هم في الصوفية وعلى أنهم كهاء ثم خرجوا على الناس بأنهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم وصلوا إلى الحقيقة تكشف لهم الأمور عن طريق علم الكشف وعلم الإلهام وعلم الحقيقة الذي خالف علم الشريعة فبدأوا يضحكون ببعضهم يعني يطلع واحد كده زي الحلاق يقول أنا وصلت إلى الحقيقة الحقيقة لعندك أن العبد رب وأن الرب عبد وينسي كده العبد رب والرب عبد إن ليس شعري من مكلف قلت عبد فذاك عبد أو قلت رب فأنا مكلف أو يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن الوحاد حللنا بدنا وإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا الناس تسمع الكلام ده من الحلال يرفعون اهل العلم اهل العلم يرفعون اهل القضاء يحكم على الحلال بانه كافر زنديق ويقتل مستهلا الزندق ويقتل ليكون عبرة لغيره طب بقية الفلاسفة يعملوا ايه لا الحلال ده سخنة واللي هيطلع يقول اي حاجة هو يقتل يروح رجعين ثاني للخلوات وبدأ ان يعلنوا بالكلام يكتبوا في الكتب ابن عربي قاعد في فترة الفتحات المكية ومواقع النجوم وخصوص الحكم وكتب كتبا تركها تراثا من بعد عشان ينزل من الصلب لانه لو كان يضرب يعيش وفين قال الكلام ده وهو قضيه دين واحد هم ناس بيشتغلوا بالسياسه بانها فتره طويله زي اليهود وهم اصلا يهود ولما تيجي تفصل لكل فكر منحرف دخل في الاسلام تجده جاء واردا او مستوردا من اليهود فلاسفه الصوفيه والعياذ بالله محكوم عليهم بالكفر وانهم اكثر من اليهود والنصارى لكن اندرجوا تحت رايه مين رايه الصوفيه خرج من خلوات مين من خلوات الصوفيه فأساءوا على التصوف ولكن المشكلة ليست في هذا مشكلة في أن المتصوفة قبلوه وجعلوه مسلسلة وظنوا أن ما أتوا به إنما هو من باب الحقيقة والكشف والإلهام على أنه كثير من الصوفية في كل عصر وفي كل مصر ينذرون وحدة الوجود وينذرون الاتحاد والحلول ولكن يرددونه في أورادهم صباحا مساء يرددونه في أورادهم صباحا مساء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بشان في أولها اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه انشقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجبت القلائل فلا شيء إله هو من منوط والدولة الواثقة الذهب على مسجد المنظوف فلا تلتفت إلى يمينك كما هو آدم فإنه سرك الدال عليك وحجابك العظام ظنك إليك قيل إلى اللهم أحفظني بحسني واحفظني بنسبي وانصرني من أوحال التوحيد واغرقني في بحر الوحي هذه المشكلة هنا اللي فات كله شكل وغير لكن انصرني من أوحال التوحيد انت تقول يا رب انشرني من روحان الشرك كمان لما انشرني من روحان التوحيد وبعدين اتركك في ايه؟ في عين بحر الوحده وحده الشيخ في الوجود ولذلك تاكد هذا المعنى من اوله واتركني في عين بحر الوحده حتى لا ارى ولا اسمع ولا اجد ولا احس الا بها ابا انا الا وانت انا طيب هم هذا الأصناف في التصوف إليهم ينتسب التصوف وهم عرف الأساتذة غير التلاميذ غير الفلاسفة. لما تيجي كطالب علم تسأل عن الخير وتحصل شكر الله في المصيب في هذا الحكم، لا لا لا ونفس وعندك نفس كلام أخر. يعني القسم الأول اسمه صوفية العقائد، منه الأساتذة منه التلاميذ منه الفلاسفة، وهناك ثمان آخران اندرج في التصوف اندراجا وهم صوفية الأرزاق وصوفية الرزق. ما صوفية الأرزاق؟ قوم رأوا أن الخير صار كثيرا عند الصوفيين، الناس أحب الزهاد وشوف سبحان الله عليهم، يعني هم زهدوا في الدنيا فجاءتهم الدنيا وهي راغبه، فأقرر الناس لهم الهدايا والعطايا وبنوا لهم السكايا حتى طمع أهل الدنيا. لا لا لا، واحنا نسيب الصوفية يغنوا وحديهم يتربوا وحديهم. فحيث تصوف المتصوفة الحقيقيون رغبة في الآخرة وزهادة في الدنيا، جاءوا متصوفة مزيفون رغبة في الدنيا وزهد في الآخرة، فدخلوا التصوف بهذا المعنى فسموا بصوفية الأرزاق. نحن بنسميهم السوع اللي هم الدولة توفر لهم الموارد على طول السنة، فيطلع من مولد يدخل مولد يطلع من مولد يدخل مولد على طول السنة، فهم دول صوفية الأرزاق، صوفية ملء البطون. أما صوفية الرزق فناس تفوت من يأكل ويشربها لأنه الرزق كثير ما تبقى نابلة من غير لحمة، فهم على طول بس لحمة فيعمل يشتغلوا بالدجن للخرافة بس في هيئة المتصوفين. الصوف بيعمل ايه؟ بيلبس بجلابيه سفلى، بيلبس عمة. صوفية الرجل ناس حركوا الدور زي الممثلين، الممثل لما يجي مثلا يمثل دور واحد فلاح او دور واحد هو طول عمره بس مثلا الدور بيحتاج انه يلبس العمة ويلبس الجلابيه البلدي ويتكلم يعوج لسانه، فبدأ صوفية الرجل يعملوا دور التمثيل ده، بس بدأ علم الشيخ الصوفي من الغيار كده الثاني يخليها كاشف، وبدأ الشوق بتاع الصوفي شوق صوف نظيف إلى حد ما لا يجي الثاني شوق صوف خشن وبعدين يخلي وشك يرجل ويرمي صراحة يرجل ويرمي صراحة، فتلاقي الصوف بتاعه غضاضاها من الخلارة. الشيخ مثل عصايا خرزان مثلا يعني بتاع خشب، لا الثاني يجيبها حاجه كده حديد ويبدا يحمق الدور ويعمل حركات معينه بيشوفوها في الموارد وبيعملوها جماعه بيمثلوا الادوار بتاعت الدراويش، فالناس يفكروا ان ده شيخ كبير بيقول احنا عليه عجبان بنعمل مطمطم، فجاء يشتغلوا بالسجل واشتغلوا بالخرافه ويدخلوا البيوت والناس يكتبوا فيهم. يقوم من هنا جاء فساد عريض عن طريق الصوفية الرغبة، بثانية بقول فيهم ايه؟ والصوفية الرغبة كالرزق يلبس لباس الشرطي، ليس من اهل الاوفر او كالجاهل يلبس لباس العارف وليس من اهل العلم في الشيء، وده موجود. يعني النهارده الجماعه بيمثلوا يمثل لك انه رجل شرطه هو ده وده غير يفتش البيت. الله الله الله، معاك ابن النيابه، ابن النيابه ازاي احنا في الطوائف ابن النيابه، روح ناخذ اول حاجه يطلع الذهبات بتوع المعارضات ودور على خلوص العمد المهم يتنقب لبس لبس الشرطي او الجاهل يلبس لبس العادي، زي مثلا يجي واحد من الجماعه الكرميه وروح نبدأ علمي وصدر العلم أو عمل الزر بتاعها على جنب الكبار والقراء والجبة بتاعته ومسيح كلام كمان زيادة على أنه ده خارج وبعدين ما يعرف شطرة الفاتحة. ها هو زي نقطة اللي كان العلم في العلم يبقى منزل ويبقى متعنح. فواحد جاب العلم وكان عام جايب له جواب وصل له جواب قال له ما بعرفش اقرا قال له ما لابس العلم ليه قال له خذ العلم هو راي يروح معنا خلق صوفيه الحقائق والارزاق والرب صوفيه الحقائق ارسال من كلام الاخلاق وكل له وتكلمنا بعد أقسام الصوفية عن طرق الصوفية أو طرق الصوفية والتي كثيرة كثيرة جدا يعني 366 طريقة أو أكثر كان زمان ما عرفش كثر ولا قلل ربنا يسمع الحال تسمعوا طبعا عن الطريقة الشاذلية والعلمانية والفاسية ما فيها فاسية تحكم كثير فاسية يعني وإلى الآخر هذه الطرق البرهانية بالمين والبرهانية بالنون والمجلس المعروف في الزعلانة الطريقة البرهانية وطردها وحكم عليها بأنها ضارة وكفروها وعجبنا لها دي كلها مقدمات تناولناها عن التصوف وانتقلنا من المقدمات إلى المنهج. إيه المنهج؟ الحقيقة التصوف في الأصل أهل السنة والجماعة في الأرض وأنه مرجعه القرآن والسنة لكن مع مرور الوقت وقع تباين عجيب من خلفه يعني الإسلام عندنا لما يجي يقسم الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة وأخلاق ومنهج واضح جدا مذكور في القرآن مفصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن له تفسيرات السنة له شروح ومن هنا جاء تختلف الفقهاء والعلماء وبنجد مع القرآن والسنة الإجماع والقياس كمصادر تشريعية متفق عليها بخلاف المصادر الفرعية الأخرى كالاستحسان والمصالح المرسلة عمل الصحابة شرع من قبلنا ما لم ينسخ ناسخ إلى آخر هذه المصادر الفرعية. الصوفية مع مرور الوقت وقع تباين في المنهج بحيث أصبح لهم عقيدة تخالف ما عليه في القرآن والسنة وشريعة تخالف أيضا وأخلاق تخالف فكما قررنا الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق والتصوف عقيدة وشريعة وأخلاق. إيه العقيدة في الإسلام؟ كان هذا الإيمان ملخصة في كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله. ليس هذا يقين في التعريف بالعقيدة في الإسلام. لا إله إلا الله نلخص القضية ونقول يعني لا معبود بحق إلا الله. طب هل القضية عند المتصوف هي لا إله إلا الله أو هي لا معبود بحق إلا الله؟ لا لا لا. أما عند فلاسفة الصوفية فلا إله إلا الله ترجمتها الحرفية كل شيء هو الله عن طريق وحدة الوجود والاتحاد الحلول. أن الله عين ما ترى وما لا ترى العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. طيب وعامة الصوفية هل لا إله إلا الله عندهم بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ لا. إذ يقعون في عبادة الأحياء والأموات لا باب الشرك ولا يريدون الشرك وانما من الوسيله او الشفاعه او البركه. فالعقيده وملخصها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذه ينبغي ان لا يفترض عليها لكن نجد من المتصوف، أنا ما قلت الآن من الشيعة، لا من المتصوف من يغير معنى لا إله إلا الله في ظل المفهوم اتحاد الحلول أو نظرية وحدة الوجود، ستتحول لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله. فكيف هذا؟ ولذلك إذا رحنا نواجه الفلسفية في هذا الكلام لا نجد منهم إلا الإنكار، هذا مسوس علينا، هذا لا نؤمن به، هذا لا نعترف به، لا والله موجود، موجود في القراءة لكن إذا كانت هناك مناظرات أنكروا، أما فيما بينهم هم يرون أن هذا يعني العلم الذي لا يستطيع أحد أن يتوصل إليه لأنه ترقى في التوحيد عندهم توحيد المنافقين أدنى الدرجات، يقول لا إله إلا الله بلسانه دون قلب، ثم توحيد العامة الذين يقولون لا إله إلا الله في ألسنتهم وقلوبهم، ثم توحيد الخاصة الذين يرون الله في كل شيء أن يسمى بوحدة مجسدة، ثم توحيد خاصة الخاصة أعلى درجة التوحيد الذين يرون الله عين كل شيء. فهذا كلام مخصص حتى مع إنسان نال شهرة عظيمة ولقبا كبيرا جدا، الشيخ أبو حمد الغزالي وهو ملقب بحجة الإسلام، وهذا الكلام الذي ذكرته ملخصا في كتابه إحياء علوم الدين في الجزء الرابع تحت عنوان مراتب التوحيد، ومراتب التوحيد أربعة: توحيد المنافقين، توحيد العام، توحيد الخاصة، خاصة الخاصة، وتوحيد الخاصة هو توحيد المشاهدة، توحيد الخاصة الخاصة هو توحيد وحدة الوجود. وانفرد بعض الذين انتقلوا من وحدة المشاهدة إلى وحدة الوجود، البعض يقول أبو حامد الغزالي رجع عن هذا الكلام ليه، فنحن يعني نريد للرجل كل خير ونتمنى أن يخرج عن هذا الكلام، لكن القضية رجع على المرجع ليست هذه القضية، قضية المقرأة موجود وإحياء علوم الدين موجود في كل مسلم، كبار الغطية علموا الناس هذه الكلمة: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وعلمونا هذا الإحياء وأن يكون قرآن، يعني لنا الكلام اللي حفظناه. وصحيح الإحياء كلام طيب جميل وممتاز، قسم الرجل الكتاب عبادات وعادات ومنشئات ومهلكات، وله كلام في أمراض القلوب وشفائها ممتاز، لكن الحديث أو الأحاديث اللي جاءت إحياء علوم الدين ما يزيد على 40% من جنس الضعيف الموضوع. الحافظ العراقي قال إحياء علوم الدين لما خرج حديثه، فالمشتري إحياء علوم الدين بتخريج الحافظ العراقي يجي كلام حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث منكر، حديث شاذ، فين وفين لما لا يحدث صحيح. طيب هذا الحديث لكن لم يخطئ المثل، المثل اللي فيه هذا الكلام من ضمنه مراتب التوحيد. ولذلك يأتينا طالب علم أقرأ يا علوم الدين، لا لا لما تبقى واقف على رجليك تبقى طالب علم بمعنى أنه تستطيع أن تقرأ بعين النافذة يقرأ يا علوم الدين، إنما وأنت مهزوز لا تستطيع أن تفرق بين كلام محرف وكلام صحيح أو بين ضعيف عن الصحيح، لا لا تقرأ. هل يؤدي إلى بحمد الغزالي وهذا الكلام؟ لا إله إلا الله الذي لا معبود بحق إلا الله. هل الصوفية في عامته يجعلون العبادة لله؟ نعم هم يجعلون الصلاة لله والزكاة لله والصوم لله والحج لله، هم يجعلون هذا لله، لكن ما سوى ذلك هم جعلوه لغير الله. فكثير من العبادات القلبية أو من العبادات البدنية أو من العبادات القولية أو الفعلية جعلوها احكم على الفعل لانه شرك ولا احكم على صاحبه لانه مشرك حتى اذا تاب وقام عليه الحجه باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها. واستيفاء الشروط نصب الادله ورد الشبهات وانتفاء الموانع رفع الاعباء من خطا ونسيان واكراه وجهل وتاويل وجنون ومن كان حديث عارف الاسلام او نشا بذلك. وهذا امر بيمسه كثيرا عند كلام رمضان العقيده وفي الرد على الفكر التكفيري. الصوم ان حضرت العباده عنده في شعائر فلو زكى وتام الحج فجعل ناس اهل العلم بدليل ان يصلي ويكفي انه يصلي في مسجد زي مسجد الحسين رضي الله عنه وسلم يصلي ويطمئن ويخشع مسافه من الله صلى ورايح الشعور لا يتحرج ابدا ان يخر ساجدا على العتب مجرد ما يقترب من الباب الاقصى والحجر الشريف الا ويخر ساجدا على العتب يصوم يضع ما يتيسر من جيبه في صندوق النجوم يتيسرح بالاخشاب يتبرك بالابواب يحتاج الاعمده كل هذا انت ما تخش بالقلب واحد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وبعدين يا بدر يا عدو يا حسين يا سيد الله هي تتضاق مع ذلك لما تقول لا اله الا الله وبعدين تقول يا بدر يا عدو هذا لانه لا اله الا الله لا تستعين الا بالله ولا تستغيث الا بالله فلما تقول يا بدر يا عدو قالت لا اله الا الله لكن هو ظن انه لا اله الا الله انه رب واحد خالق السماء والارض خالق الكون وانه هو الخالق والرازق ابي لا اله الا الله عندك والعباده قالوا لك الكون حج وبالتالي لما يقول لا اله الا الله ويقول يا بدر العدو يصير ايه اللي جاب جاي الاله هذه الجنس سر انك اذا قلت لا اله الا الله فاعتقد انك تستعين بالله تستغيث بالله تتوجه بكل العبادات لله العباده بمعناها الشان الانجاب كل ما يحب الله وابغاه من الاقوال والافعال القلبيه والبدنيه وتبدا تتعرف على هذه النماذج يعني قلبيه ايمان ومحبه وخشيه وخوف ورجاء ورهبه وانابه وتوكل يعني بدنيه صلاه وزكاه وصوم وحج النصف الطبي فيها النفخ وفيها الطواف وفيها الركوع وفيها السجود يبقى ازاي انا اصلي لله واقف لغير بيت الله؟ ازاي اصلي لله واجعل ركوعي وسجودي لغير الله؟ ازاي اسجد لله واجعل نفسي لغير الله؟ ده فلاسه ونصف ومحياي ومماتي ايمانا لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا هو المسلم فمن هنا وقع لا شرع كبير في العقيده بين الكفريه واهل السنه لا اله الا الله محمد رسول الله النصف الثاني من الملك في حج الخالق هذا لا مأمن محمد رسول الله بس احنا نؤمن كما قال القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لكن غير يقول الصوفي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام نريد أن نحب النبي أو نكرم النبي أكثر من الأداب أيوه بس الجواب فهو عايز يعني حب النبي أو لا ونريد تكريم النبي من أعلى الدرجات أقول لك النبي ما تقولش عليه تعريف هذا النبي بشر قلت ايه هم ليه النبي نوح اول ما خلق الله نور ما بحياه شاك وقبض الله قبضه من نور وقال كل محمد فكان في محمد حديث موضوع طبعا بس هو ما عندوش ضعيف وموضوع الكلام ده كله ولا في مطلعينه السنيه اللي عندوش الحديث يقولوا في الحديث اللي ما عجبش السنيه ولا على عين عياه يوديه لجسده تريقوا يتريقوا على علم الحديث ومصطلح الحديث العلم اللي تتفاخر به الامه لا حب تصير سنه النبي عليه الصلاه والسلام لا يلا هاي هاي منها العادة أقول الحديث ضعيف أقول له الموضوع أقول لك كده قبل ما تقول له هذا إيه القضية لا يقول لك اللبن كل مثل لا يقول إنما أنا بشر مثلك يوحى إليك. قل لا بعض رسول الآية قد جاءكم من الله نور. قل له دي في القرآن لك عنها صليها في النبي أنت دائما تكره النبي هم يعودون عنكم ويطلع الموضوع من دائرة خلاء لا علمي ونقاط فيه قال الله وقال رسوله إذا قضية شافعة ومسار ثاني وتنتهي تنابس بالأوتار ويمكن تنتهي الضرب العصي ولا حاجة لا قضية مسلمة. فإيه هو يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام وإنه من نور الله والاستراحة للذكر بالكل عارفين الرواية المشهورة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل وأم جبريل قال له تقدم لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاخترقت وبعدين قال له حاجة ليه؟ لأنه نورانية جبريل دي حاجة ثانية أن النبي محمد من نور الناس وحل الذكر بالكل والله أكبر والله الشرك أكبر من شرك اليهود والنصارى. وبعدين يجي بابا لما يقول له النبي عليه السلام انا مرة قلت بس الله لو قلت لكم الحكايه دي قلت قدام واحد اتعصب وزعل اول اتنفض عن خنايير وشغل قدام وجه النبي ما اخي انا تعالى نبي راح رسول الله انك ميت وانهم ميتون ولا سوره ال عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او كفر انقلبتم على اعقابه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. موجود الكلام ده في القران انا ما جاي شيء من عنده. وبعدين هتدعي انت انك بتحب النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من ابي بكر الصديق اظن ذلك مش ممكن. وهو الذي فعل الناس وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله عز لا يموت. ثم قرا الايه الاولى حتى قال عمر بعد افاق من صدق وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قال والله كاني اول مره اسمع هذه الايه. فهل الامام يقول لخيبوه مرع على طول وندعي النبي عليه الصلاه والسلام ما لك فيه لأي أهل مثل المحبة أو التكريم أو التصدير أو التوقير؟ لا. فالكلام في العقيدة تناولنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عنده صوفية وكيف زعم أنه ليس بشرا وأنه من نور الله وأنه لم يمت وأنه يعلم الغيب إلى آخر ما زعموه من مزاعم وتم الرد عليه. وفي القضية على قضية انتقلنا من كلام عن الألوهية والنبوة إلى جانب الولاية. فأحدثنا مقارنة بين الولي في القرآن والسنة والولي عند الصوفية والكرامة في القرآن والسنة والكرامة عند الصوفية فرأينا فارقا كبيرا بولا شاسعا فارقا واسعا بين رؤية القرآن الكريم والسنة المطهرة للولي والكرامة وما بين ما هو موجود في كتب الصوفية وطبقات الصوفية طبقات شعراني طبقات سلمي طبقات الطبقات والكلام الموجود عن الأولياء وكيف أن الولي يعني جعلوها بمنزلة الإله وعبدوه من دون الله والكرامات كيف تفوقت على معجزات الأنبياء والرسل كل هذا كان من المقارنات والمفارقات العجيبة بين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة والمنهج الصوفي. وينتقل بين الكلام بعد العقيدة إلى الكلام عن الشريعة هل الشريعة تختلف ولا الصوفية أيضا عندهم عقيقة وعندهم شريعة في شيء اسمه الديوان الصوفي في شيء اسمه أقطاب الصوفية الحقيقة تخالف الشريعة قضايا مرتبطة بالشريعة وقضايا مرتبطة بالأخلاق تسمى عندهم المقامات والأحوال المقامات في مقام الزهد والتوكل والأحوال في حال السكر والفناء والانجذاب والجنون والعمى. عموما هنتكلم إن شاء الله في بقية القضايا في الفترة اللي هي من مسافة الإجازة في دروس معدودة ومحدودة ننتهي فيها إن شاء الله تعالى من الكلام عن المنهج الصوفي من منظور القرآن والسنة كان ثاني المقدمة. المقدمة وفيها تلخيص لما سبق ذكره حول التطور، ويبقى التتمة وبقية الكلام بشيء من التفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله نحاول نحن ما نطولش عليكم عشان العشاء 9:30، فدائما هنجتهد إنه يبقى في اختصار عشان الأخوة اللي بيجوا من قريب أو بيجوا من بعيد، هنجتهد في عدم التطويل. واجتهادنا في عدم التطويل يدينا ممنوح ان احنا ما نردش على الاسئله، ونحاول نجعل الشرح حوالي ساعه بس، ونكتفي بهذا القدر. ويغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم ارحمنا اجمعين، اللهم اغفر علينا اجمعين، كلنا ولا تكن علينا، كنا ولا تنكر علينا، اثرنا ولا تنكر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم اغفر لنا ولأمتنا ولإخواننا أجمعين. اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم مشايخنا وأئمتنا، وارحم شيخنا عبدك فؤاد علي مسلمه، وارحم أئمتنا أئمة الجمعية الشرعية الشيخ محمود خطاب الصبحي والشيخ أمين الصبحي والشيخ يوسف خطاب، وارحم شيخنا الشيخ عبد اللطيف المزدهري والشيخ عبد الوهاب خايب، وارحم شيخنا الشيخ فؤاد خيمه، وارحم أئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحم من مات وثبت من بقي. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.